حصرياً على موقع djkimo.com. والله لا حبك حب ما حبه حدا، ونظرة عيونك من بعد الله لا عبدا، واللي بيطلع فيك روحه لا خدا، نحنا قلبين ما منشبه حدا. والله لا حبك حب ما حبه حدا، حدا تمك تبسم، وبنسى الدنيا إذا عطرك نسم. والله لحبك حب ما حبه حدا، بيني وبينك وهالروح بتتقسم، إذا تمك تبسم وبنسى الدنيا إذا عطرك نسم. والله لا حبك حب ما حبه حدا، والله لا حبك حب ما حبه حدا، ونظرات عيونك من بعد الله لا عبدا. والله لا حبك حب ما حبه بشر، عم حس حب جديد بعروق انتشر. والله لا حبك حب ما حبه بشر، عم حس حب جديد بعروق انتشر، احساس ما في مثله كل الدنيا، واللي قال مثلي حب كذاب وفشر. بيني وبينك هالروح بتتقسم، بنسى الجروح إذا تمك تبسم، وبنسى الدنيا إذا عطرك نسم. والله لا حبك حب ما حبه حدا، بيني وبينك هالروح بتتقسم، إذا تمك تبسم وبنسى الدنيا إذا عطرك نسم. والله لحبك حب ما حبه حدا، أنا والله لحبك حب ما حبه حدا. حصرياً على موقع djkimo.com.